طيب يقول إنا نحن نزلنا هذه الآية الكريمة في غاية ما يكون من العظمة. إنا نحن نزلنا وإنا له لحافظون. الأولى فيها توكيد بإنا والضمير ضمير الفصل نحن، ولهذا لو كانت الآية إنا نزلنا لاستقام الكلام، لكن قال نحن إشارة إلى التوكيد أنه نزل من عند الله لا من عند غيره. ثم جاءت بصيغة العظمة إشارة إلى عظمة منزله عز وجل، ثم أكد حفظه بقوله وإنا، وهذه التوكيد لحافظون، اللام للتوكيد أيضا، وقدم المعمول له على العامل حافظون إشارة إلى العناية به، وإلا فإن الله يحفظ القرآن وغيره لكن تخصيص بالذكر إشارة إلى العناية بحفظها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.